يا حبيبي طلاق لا يرضى وإني أنا عاشق أنا العاشق أنا العاشق لجنابه بل لا يشمت عازل ثوب الجفون من الجوار من الجوار من الجوار متمزق الصبر عداني الصبر عداني وسري قال لي جاء الحمام ولم تنل وصل النبي فبكي دماء قبل موتك مبتلي حتى يرق لك الحبيب وتنجلي عنك الهموم فنادي فنادي فنادي فنادي ربك يا علي دبر أموري واعف عني دائما حتى أفوز بجمع دمع لذ لي ذكري وفكري إن خلا من سركم ضاعت حياتي بل وخيب مأملي وجاء الحمام يا من لم تنل وصل النبي ابكي دماء وتنجلي عنك الهموم. يا من لم تنل وصلا النبي ابكي ابكي دماء قبل موتك مبتلي حتى يرق لك الحبيب وتنجلي عنك الهموم. فنادي فنادي فنادي فنادي نادي نادي نادي نادي ربك يا علي حتى أفوز بجمع جمع بجمع جمع بجمع جمع للذليل. ذكري وفكري انخلاص